لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فيما يلي نذكر ردود أهل السنة على أهل الكلام في زعمهم أن النظر أول واجب. الرد الأول: نقض الإجماع المدعى على وجوب النظر على كل مكلف. فقد ادعى بعض الأشاعرة كالجويني والعضد الإيجي أن الإجماع منعقد على وجوب النظر على كل مكلف، وأن معرفة الله لا تحصل إلا بذلك. وقال اللقاني: لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا في وجوب النظر الموصل إليها بقدر الطاقة البشرية، كما قال السعد التفتازاني وغيره. وقول اللقاني لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله عز وجل، بيّن اللقاني أن معنى هذه المعرفة معرفة وجوب وجوده تعالى، ومعرفة وحدته وصانعيته للعالم، ومعرفة صفاته وسائر أحكام ألوهيته. الجواب على هذا الإجماع المدعى: أولا، أن هذا الإجماع المدعى لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة، بل هو مصادم لأدلة الكتاب والسنة، لأنه قول محدث مبتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، فكيف يقع إجماع على ضلالة؟ قال الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمه الله: وقد روي أنه عليه السلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده، فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفا. انتهى كلام ابن حزم. وقوله معناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفا، الإشارة هنا إلى حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، وهذا أخرجه مسلم. وحديث ثوبان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذا أخرجه مسلم أيضا. ثانيا، أن هذا الإجماع المزعوم منقوض بإجماع آخر مستند إلى أدلة الكتاب والسنة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي نقل هذا الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدا. ثالثا، ولو قلنا إنهم يقصدون بالإجماع إجماع المتكلمين، فهذا أيضا باطل، لأنهم اختلفوا في أول واجب على عدة أقوال كما بيناه آنفا. وقال الأشعري نفسه رحمه الله: قال بعض أصحابنا: أول الواجبات الإقرار بالله تعالى وبرسله وكتبه ودين الإسلام. وقال أيضا: لو سأل سائل عمن ورد من الصين ورأى الاختلاف ماذا يلزمه؟ فقال عنه جوابان: أحدهما أنه يلزمه النظر ليعرف الحق فيتبعه، والثاني يلزمه اتباع الحق وقبول الإسلام، ثم تصحيح المعرفة بالنظر والاستدلال على أقل ما يجزئه. وقد صدر من بعض أعلام الأشاعرة أقوال تدل على فساد ما يقوله أكثرهم من أن أول واجب على المكلف النظر، وأن وسيلة معرفة الله تنحصر فيه. ومن هؤلاء الشهرستاني الذي قال: فما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان، فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم قادر عليم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وإنهم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء، دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع، وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. انتهى من نهاية الإقدام في علم الكلام للشهر الثاني. وهذا التصريح منه يتناقض مع القول بوجوب النظر أو القصد إليه أو الشك. وحكى شيخ الإسلام قول الرازي في نهاية العقول، وبهذا يتبين خطأ قول من زعم أن أول الواجبات القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. ثم قال شيخ الإسلام: قلت هذا القول الذي خطأه الرازي هو الذي ذكره أبو المعالي في أول الإرشاد، كما ذكره طوائف من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم. والرازي يرى أن إثبات الصانع لا يتوقف على هذا الطريق، بل هناك طرق أخرى. وقد صرح الرازي بأن هناك معارف يمكن أن تحصل بغير النظر وتكون ضرورية، وقصته مع نجم الدين الكبرى أحمد الحيوقي أحد شيوخ المعرفة، وكان من أجل شيوخ وقته في بلاده جرجان وخوارزم. قال: دخل علي فخر الدين الرازي ورجل آخر من المعتزلة كبير فيهم، فقال: يا شيخ، بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقلت: نعم، أنا أعلم علم اليقين. فقال لي: كيف تعلم علم اليقين ونحن نتناظر من وقت كذا إلى وقت كذا، وكلما أقام حجة أبطلتها وكلما أقمت حجة أبطلها؟ فقلت: ما أدري ما تقولان، ولكن أنا أعلم علم اليقين. فقال: بين لنا ما هذا اليقين. فقلت: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فجعلا يرددان هذا الكلام ويقولان: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. وتعجبا من هذا الكلام، لأنه رحمه الله بيّن أن ذلك من العلوم الضرورية التي تلزم القلب لزوما لا يمكنه مع ذلك دفعها. ثم قال له: كيف الطريق إلى هذه الواردات؟ فقال لهما: بأن تسلك طريقتنا التي نأمركم بها. فاعتذر الرازي بما له من الموانع، وأما المعتزلي فقال: أنا محتاج إلى هذه الواردات، فإن الشبهات قد أحرقت قلبي. فأمره الشيخ بما يفعله من العبادة والذكر وما يتبع ذلك، ففتح الله عليه بهذه الواردات. والمعتزلة ينفون العلو والصفات، ويسمون من أثبت ذلك مجسما حشويا. فلما فتح الله تعالى عليه بذلك قال: والله ما الحق إلا فيما عليه هؤلاء الحشوية والمجسمة، أو كما قال. والرازي لم يسلك هذا الطريق لوجود الموانع، لا لقناعته بأن هذا ليس طريقا للمعرفة. وكذلك الآمدي صرح بأن المعرفة قد تحصل بطريق التصفية وأخبار الأنبياء أو بغير ذلك. وقال جوابا لاعتراض على وجوب النظر قولهم: لا نسلم توقف المعرفة على النظر، قلنا: إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له، فالنظر في حقه غير واجب. وهذا تصريح من الآمدي بأن طرق المعرفة كثيرة، فحصر أول واجب بالنظر المفضي إلى المعرفة غير صحيح. ومن العلماء من وافق المتكلمين كالقاضي أبي يعلى رحمه الله، الذي قال في كتابه مختصر المعتمد: فصل. وأول ما أوجب الله تعالى على خلقه العقلاء النظر والاستدلال، المؤديين إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن القاضي أبا يعلى رجع إلى قول السلف كما حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: ثم إن القاضي أبا يعلى في كتابه المعروف بعيون المسائل الذي صنفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية ذكر ما يخالف ذلك، فقال: مسألة مثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول، خلافا للأشعرية في قولهم لا تحصل حتى ننظر ونستدل بدلائل العقول. ثم نقل عنه شيخ الإسلام الاستدلال لهذه المسألة، ومما ذكر من الأدلة قوله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فحكم بصحة إيمانهم بالدعاء إلى الشهادتين والإجابة إليهما من غير أن يوجد منهم نظر ولا استدلال. ومع أن أبا المعالي الجويني رحمه الله ممن حكى الإجماع على وجوب النظر، إلا أنه رجع إلى مذهب السلف صراحة، فقد حكى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: لم يكلف الناس العلم، فإن العلم في هذه المسائل عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح التام، فتكليف ذلك عامة الناس تكليف ما لا يطاق، وإنما كلفوا الاعتقاد السديد مع التصميم وانتفاء الشك والتردد، ولو سمى مسم مثل هذا الاعتقاد علما لم يمنع من إطلاقه. وقد كنا ننصر هذه الطريقة زمانا من الدهر وقلنا: مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة، فإنه اعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به مع التصميم، ثم بدا لنا أن العلم ما كان صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.